الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجفة. المواقيت جمع ميقات، المواعيد جمع ميعاد، وهي الزمان والمكان، زمان ومكان العبادة، أو هو يعني الزمان والمكان معين للعبادة. مواقيت وميقات، وهو المكان في الزمان المعين للعبادة، أو الزمن الذي الزمن معين للعبادة، يعني الزمن ومكان معين للعبادة. ويسمى ويطلق أيضا الميقات على الحد في اللغة، هو ميقات العبادة، هو مواقيت العبادة، يعني أزمنته ومكانها. والمراد هنا بالمواقف المواقف المكانية، والأصل أن الميقات تكون للزمان، الأصل المواقيت مواقف الأزمنة والوقت من الوقت والزمان. فصل هو الزمن، ثم أريد بها المكان، مكان العبادة. إذا المواقيت المراد به مواقيت العبادة المكانية، والمواقيت المكانية والزمانية. نعم، زمانية مثلا ميقات الظهر عند زوال الشمس هذا زمانها، المغرب عند غروب الشمس. نعم، مواقيت العبادة والزمانية. نعم. الله عنك. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، يعني الأمثلة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق أن يحرموا منها. هذا الباب معقود للمواقيت، يعني أمثلة الأمثلة التي شرع الله أن يحرم منها من أراد حج أو عمرة، يعني ما هي هذه الأمثلة؟ يعني الباب معقود لبيان الأمثلة التي تعبد الله المسلمين بأن يحرموا منها إذا قدموا لحج أو عمرة. وهي مواقيت خمسة. نعم. الله عنك. أي باب الميقات، ميقات باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. نعم، هذا ميقات أهل المدينة من المكان المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام لأهل المدينة. ذو الحليفة تفسير حلفة، هو شجر معروف من ذو الحليفة لأن لكثرة هذا الشجر فيه، هو شجر الحلفة حليفة، اشتهر بتسميته بأبيار علي، بعضهم سميها الحسن، هو أبعد المواقيت عن مكة، لأن بينه وبين مكة 10 مراحل، وهو قريب من المدينة، والآن يعني قريب وصله بنيان تقريبا، هو قريب جدا لدوار المدينة، نقاط هذا الوادي، وهو أبعد المواقيت عن مكة 10 مراحل، ثلاث مواقيت الأخرى فإن مرحلتان، يعني يزيد عليها ما يقارب 3 مرات على المواقيت الأخرى. وكان حكمه الله أعلم أن التقارب بين الحرمين، فلاك هذا الإنسان يأخذ من المسجد النبوي الحرم المدني حتى يتلبس بالإحرام فيما يتعلق بالإحرام له. نعم. وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. نعم، فالميقات الثاني من أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قريبة قرية خلبة، ثم اضطرت تحريم من الرابع وعيد الآن الميقات في نفس الجحفة.

احتياط المسجد لكم ما يحصل، لكن نواه بعد نوى الإحرام بعد الزيارة هذا لا بأس، ولأن ميقات المدينة بعيد أبعد سواء بعد المواقيت. نعم ها ما يلزم صحيح ما دام تقصد الزيارة ما يلزم. طبعا كثير من الناس الآن يذهبون إلى جدة يجلس فيها أيام ثم بعد ذلك يذهب العمرة، وهو ناوي العمرة قبل الذهاب إلى جدة. إذا هذا يجب عليه يرجع إلى ميقات، فإن لم يرجع خالدا. نعم نعم ما عليه شيء، أحد قال هذا ما أحد قال هذا من أهل العلم نقاط العالية. نعم ها نعم هذا غلط، يمكن قال هذا هو أوضاع العلماء قديما وحديثا قالون نقاط الجدة ليست نقاط ولا تجد إلا لأهلها. نعم ما يفيد هذا، لا ينام ما يفيد، لا بد ينوي عند عند عند محلات النقاش، لأن كل واحد ناوي أن يحرم من النقاش، فإذا نام فاتت النية تجاوز كل واحد، كل الذاهبين إلى كلهم يريدون إحرام النقاش، ثم ينام بعضهم يتجاوز النقاش، هذا يرجع عليه أن يرجع، فإذا لم يقف عليه ده نعم. نعم لا ما يقع ما يقع هذا ليس هذا يختلف القياس مع القائد، هذا محرم من الأول لكن هذا إنما مر بالمشعر. نعم نعم عليه دم عند أهل العلم. نعم عفى الله عنك. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم هذه المواقيت لأهلها ولكل مر عليها، إذا مر مثلا نجد في نقاط اليمن سح من نقاط اليمن، وإذا مر اليمن في نقاط نجد يحرم من نجد، ولا يقول ارجع إلى نقاط جاي من نجد مثلا ومن أهل اليمن، من يقول له اذهب إلى نقاط اليمن أحرم من نقاط نجد. أما لو تجاوز النقاط الأول وأحرم من هذا نقول لا أرجع إلى نقاط بلد، لكن لما مر به جاي من نجد ما مر بميقاته بلده يحرم حكم ولهذا قال النبي في الحديث هي هن لهن في حديث عباس ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. نعم رحمه الله. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. نعم من منزله دون الميقات يحرم من مكانه، اهل الشرائع يحرم من الشرائع، واهل البحر يحرم من البحر، واهل جدة جدا. حتى أهل مصر يحرمون من مكة الحج، حتى أهل مصر من مكة، لكن العمرة عليهما نأخذ إلى الحج أداء الحج. نعم نعم قصدهم الزيارة، إذا قصدهم الزيارة يحرمون من إيقاف المدينة أو النجدي أو اليمني، قصده الزيارة يزور ثم يحرم من إيقاف المدينة. نعم نعم يلزم نعم نعم يلزم خرج من المدينة هو يريد الحج والعمرة نعم يلزم. نعم ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. نعم كما أقر الذي يقولون أهل مكة أمرهم يحرموا من بلدهم، ولما أرادت عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخذ بها سيرة التنعيم وهي في مكة، فدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة ليس له أن يحرم من يوم في مكة، وإنما يخذ إلى الحل، وإن كان التنعيم الأنصاف يأخذ مكة لكنه من الحل. نعم ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نعم من لم يكن على ميقات إذا حال أقرب المواقيت يحرم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، في الجو إذا من نجد الأرض يحرم إلى حدا خير، وكذلك أيضا كان في البحر إذا حدا أقرب، أو في البر ولم يمر على ميقات إذا حدا أقرب المواقيت يحرم. يقول الله تعالى يريد الله بكم الأسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم

والرجل لا يلبس الشراب ولا الخفين اللي تستر الكعبين وهو محدث ولا قفاز. أما المرأة تلبس الشراب لا بأس لأن عورة وعليها ثيابها وعليها خمارها على رأسها والوجه تحشب الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان رجال أجانب تترك وجهها لكن بغير النقاب. المخيط على قدر الوجه لا تلبسه المحرم، وكذلك المخيط على قدر اليدين، وإنما تغطي وجهها بالخمار لا بالمخيط. يقول النبي لا تنتكب المرأة ولا تلبس القفازة. والبرقع من باب أولى وهو مخيط على قدر الوجه، لكن تستر وجهها بغير المخيط بالخمار. نعم تستر يديها كذلك من لا بالقفازين بل بثوبها. نعم. قال عفى الله عنك ثم يصلي ركعتين. والإحرام المراد به النية، نية نية الدخول في المسجد، هذا الإحرام. ليس الإحرام التجرد من البخيل ولا الاغتسال ولا التطيب، هذا مستحب، لكن الإحرام النية. لكن قبل الإحرام يتهيأ له، يتهيأ له بالاغتسال بالتطيب مثل الإزار والرداء، هذا مستحب. وإذا أراد الإحرام قال عفى الله عنك من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. هذا الرجل نعم إيه؟ عند الحاجة إذا كان حاجة لا يأخذ الأظافر والأبيض، لأن المدة تطول كانت في الأول كانت المدة تطول ومواصلة يعني طويلة، يستحب أن يتعاهد إذا كانت الأظافر طويلة. أما إذا كان ليس فيه أظافر ليس طويلة فلا حاجة. نعم. والله عن من في يوم العاشر من الحجة نشر الحج والحج يقول دافع الإحرام يعني عاشر ثم مثل عاشر ذي الحجة واليوم العيد يوم العيد العاشر ما يقام يعني من باب التغليب، وإلا ما معلوم أنه آخر يوم عرفة يستطيع الحج وبعدها ما يستطيع يعني انتهى الحج. نعم كذا ليس ذي كذلك المتأخر نعم يقدر يحسن قد يقال إنها ليلة أيضا تابعة نعم ليلة العيد تابعة نعم. لا لا لا لا أولى قبل أنا أولى قبل حالة في الآن في الآن في يعني ألبسة إزار مخيطة يوجد الآن إزار مخيط كان يشبه السروال هذا ألبسة المخيط لا ما ينبغي أن يخاف فلا يقع في مغاطر الحج لا لا ما يفعل هذا صار مخيط نعم صار فقط مخيط صارت أولى. وإن كان سمع أيضا كان الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم يفتي بهذا يفتي أن لبس هذا لكن فيه نظر كان في العام الماضي يحسن نتعملنا هذا من بعض المشايخ ولا ظهرنا فتوى قضية الشيخ وفقه الله في هذا لأنه يلبس لأن هذا مخيط من جسم مخيط له فتوى مخيط إذا كان مزرع الشيخ يتساهل في هذا وفقه الله شيخ محمد يفتي بهذا لكن ما ظهرنا إن الفتوى وجهها في هذا. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نعم. لا لا أفضل غير أفضل. نعم. نعم. كذلك الرداء ما في حاجة إذا يتبين يقرأ الآن تبين الآن. نعم. لا بأس. يجوز أن يلبس الرياضة ملون. لكن الأفضل لا يرى. نعم. ها؟ لا منصوص عليه النبي قال لا يلبس قميصا لما سئل ما يلبس المحرم قال

وكذلك من لم يجد ثوب يلبس الإزار يلبس السروال. وهذا يعني محرج بعض الناس، تلي الأسئلة كثيرة عن بعض الحجاج أنهم يأتون للحج ويكون في الطائرة، فإذا حال الميقات يريد أن يحرم ليس معه إزار، الإزار والرداء في الشنطة والشنطة ليست معه، فيؤخر الإحرام حتى يهبط الجسر، وهذا غلط. لكن المخرج في هذا تخلع ثوبك ولبس السروال وضع الثوب على الكفتين واحد، ثم معذور في هذا حتى تصل، ثم تأخذ إزار والرداء، لأن في هذه الحالة لم تجد إزارا لم تجد إزارا فتلبس السروال. إذا لم يجد إنسان إزار لبس السروال حتى يجد الإزار، وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين. نعم، ولا شيء عليه. نعم، سروال من قطبة إلى قطبة، ويحط يجعل على الكتفين ثوب، ثوب المخيط يجعل على الكتفين. لا ما لا لابد يكون طويل، يلف عليه ثوبة لفا يخلعه ويلفه ثوبة يستجر. نعم. الرابع تغطية ويجعل الغفرة على الكتف. نعم، أحسن الله عليك. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث صحيح أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس محرم، قال لا يلبس النخيل، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، ومن لم يجد ولا الشين فسه زعفران أو ورق، ومن لم يجد إزارا فلبس السراويل قال، ومن لم يجد خفين فإن عليه فلبس الخفين. فسأله عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، لأن السائل سأل النبي عما يلبس المحرم فأجاب بالشيء الذي لا يلبسه. لماذا؟ لأن الذي لا يلبس المحرم محصوب، والباقي والذي يلبسه غير محصوب، فكما قال هذه الأشياء الخمسة لا تلبس، والباقي لا يلبس القميص وهو مخيط على قدر الجسم، وكذلك مخيط على قدر عضو من أعضائه كالقفازين والفنيلة والسروال، هذا مخيط على بعض الجسم، لا يلبس القميص ولا العمائم في الرأس ولا السراويلات ولا البرانس وهي ثياب مغربية لها رؤوس تصل بها ولا الختان ولا شيء مستوى زعفران او شيء مستوى الطين. هذه الاسئله ادرسها المحرم المراد الرجل لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الختان ولا شيء مستوى زعفران او طين. ولف في الحديث انه لا يلبس المخيط، لكن جاء الفقهاء فعبروا عن ذلك قالوا لا يلبس المحرم المخيط، ولما عبروا بهذا المخيط حصل إيهاب لبعض الناس، وصار يظن بعض الناس أن المراد لا يلبس فيه شيء، فيأتي إذا أتى كان في الإزارة والرداء شيء من المخيط كان يسأل قال لا فيه شيء، وإذا حذاء فيها مخيط قال هذه مخيط. وليس المراد الصيام، الإزار والرداء لو قطعت أربع قطع وأخذته نفع ولو في مخيط. المراد لا يلبس المخيط يعني لا يلبس القميص على هيئة ما يلبسه الحلال. أما الإزار أما القميص العادي اللي المخيط لو خلعته وقلبت على أسفله وأسفل أعلاه وجعلته رداء أو إزار نفع ولو كان في خير. فهذه العبارة قوله لا يلبس المخيط ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء عبروا الرسول قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مثل الثوب الاخرى، عبر غير ذلك قال لا يلبس المخيط. فلما قال لا يلبس المخيط اشكل هذا على بعض الناس بعض العامة، فرضوا يظنون ان المراد المخيط الخيار، فصار الواحد يسال بعض الناس يقول الحلة فيها خيار يجوز البسها ولا ما البسها، هذا اللي يشد به على الكمر هذا يقول فيه خيار ما يلبس وهكذا. نعم، لا هو القميص القميص يعني ماخيط على قدر الأرض أو على قدر عضو من أعضائه هو بلاد السريلة السروال ماخيط على الأرض. نعم. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. إيش قبل إيش؟ الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. نعم ولا فيه لقطعهم أكثر من الصحابين لأن في حديثان أحدهما يقطعهما القطع في الأمر الضغط والثاني في الأمر القطع والمؤلف اختار عدم الأمر القطع وهو الصواب. أما القطع لأن القطع إما منسوخ أو أنه أو أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب. نعم. والجمهور يرون حمل المطلق على المقيد يقول لابد من القطع القاعدة الأصولية أن المطلق يطلع على المقيد. نعم. ها سوى إلا لا سوى الواحد إلا إذا كان ما في سوى العرض. نعم. ها في سروالين يرفع الثوب على يجعل إزار يكتزل الثوب يخلع الثوب يكتزل يجعل إزار ويجعل وسط على الثنتين. ها لا إيه إيه يخلع يخلي طوي يخلع الرسول يخلي طوي. نعم نعم قول العلماء قول لبس المخيط الرسول لا يلبس القميص خالص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والصفات. نعم. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. نعم. إذا لبس المخيط هذا فيه النقص لبس القميص وأيضا فيه ترفه مقيط على فدية الأذى. نعم. الرابع تغطية الرأس وهذا خاص بالرجل لبس المخيط أما المرأة فهي تلبس ما شاءت لأن عورة إلا أن لبس الثياب في تنظار بدليلها ولا تحلب بما شاء تلبس المخيط. الرابع ايش تغطية الرأس هذا ايضا خاص بالرجل والدليل على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي سقط عن دابته لا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يغطي يوم القيامة ملبيا فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. ولما رأى ابن عمر رجلا على وجهه قال اضحي لمن احرمت له اضحي يعني اجعل راسك ضاحيا فارغا. نعم وهذا خاص بالرجل اما المراه فان تغطي راسها لان عوره. نعم ها لا معذور هذا الناس الصواب ان الناس وجهل معذور الناس اذا فعل المحظور ناسيا الصواب انه معلوم وكذلك الجاهل وكذلك المكره والحنابله كما سياتي يفرقون بين بعضها بعضها يقول معذور باللسان وبعضها لا يعلم تقريب الالفاظ خير والوط والحلق قالوا هذه ما يعذر فيها الجاهل والناسي سواء لان فيها سلاح اما تقطيع الراس والطيب ولبس المخيط يعذر فيها الناس والجاهل والصواب عدم التفريق. نعم نعم والوجه صواب انه لا يغطي الحدثين فان في قصه الذي وقصته واجب قال لا تخامر راسه ولا وجهه فان الله يغطي المطيئه ملبيا وجه ما يغطى الا المراه تغطي وجهها اذا كان عندها الجعجل بغير النقاب بغير البرقع. نعم الملاصق وغير الملاصق المراه في تقرير الراس المراد الملاصق اما اذا كان بعيد المذهب سواء ملاصق او الراس والصواب انه ممنوع الملاصق اما اذا كان يستظل بسقف السياره او بالشجره او بالخيمه او بثوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى جمره العقبه كان بلال واسامه يظللانه بثوب فدل على ان التظليل لا يعتبر تغطيه للراس يظللان بثوب فاذا استظل بثوب أو استظل بشجرة أو سقف السيارة أو بالخيمة فلا بأس إنما أو بالشمسية فلا بأس خلافا للمثل أما الحنابلة لا يفرقون بينهما